انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا هو الفقر، ويمددكم باموال وبنين، هذا لمن ليس عنده ولد او بنت، ويجعل لكم جنات من باب الفضل، ويجعل لكم انهارا كي لا تشعر باليأس والقنوط، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. فاذا جئت الى الصلاة وناداك المنادي حي على الصلاة، حي من الفعل حيا او احيا، ان الذين لا يصلون في المساجد اموات، لان الحياة الحقيقية هي ان تتواصل مع رب العباد عز وجل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد. ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود اليه، حتى يتحول حاله الى ان يصير كالسمك في الماء ان خرج منه مات. اما الذي لا نراه الا من الجمعة الى الجمعة، وضيق صدره بان طالت الخطبة دقيقتين او ثلاثة، مع انه يتمنى ان تطول المباراة بالتعادل الى يعني وقت زيادة ووقت مستقطع وضربات جزاء وغيرها، لكن في الصلاة يعيب على الخطيب عند دقيقتين او ثلاثة او آية او آيتين، سبحان الله العظيم. هذا الانسان كالعصفور في القفص، يريد ان يهرب فور ان يفتح له، لكن رحمة الله اوسع. يا رب، من اسوأ العباد عندك؟ هكذا سأل الكريم كريما، قال يا موسى أسوأ العباد عندي من يدخل إلى المسجد آخر الناس ويخرج أول الناس. راقب الكريم الداخلين والخارجين، رأى مرارا وتكرارا رجلا كفيفا يدخل ويقوده رجل ابنه أو مساعد له. أول المنصرفين من الصلاة هو هذا الرجل، افتقده الكريم فسأل عنه، علم أنه مات. قال يا ربي أين ذهب؟ قال دخل الجنة. قال يا ربي أخبرتني وكلمتني وأوحيت إلي أن أسوأ العباد عندك من كان يدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. قال وهذا الأعمى الكفير كان يصنع هذا. قال يا كريمي خرج من عندك آخر مرة، فقال لمن يقوده أين نحن؟ قال نحن في مكان واسع. قال رحمة ربك أوسع، فأدخلته في رحمتي. ليطمئن كل مظلوم أن نصر الله آتي. والله إن نصر الله آتي يجب أن تراه ليس بعين اليقين وليس بعلم اليقين، ولكن بحق اليقين. كان الحسن البصري يقول أدعو بإخلاص أحيانا فأرى يد الله تكتب لي الإجابة، وكان يقول أقرأ القرآن على ابن مسعود، لأنه تلميذ ابن مسعود وتلميذ علي. فلما ترقى بي الحال الإيمان، يعني الذين آمنوا زادهم إيمانا، كأني أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يسمع القرآن من فم رسول الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أسمع جبريل يقرئه رسول الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أنظر إلى اللوح المحفوظ. هم درجات عند الله، هؤلاء رواد المساجد الذين يعتنون بها. ولك في المسجد كما قلنا لكم من قبل وأنتم أهل علم وثقافة فوائد سبعة، ليس فائدة واحدة. أخا مستفادا في الله، او علما مستظرفا، او رحمة مستنزلة، او كلمة تدلك على هدى، او تمنعك من ردى، او ان تترك الذنوب خشية او حياء، هذه فوائد المسجد. فاذا جئت الى المسجد وكبرت، التكبيرة هذه هي البوصلة او العدسة او التلسكوب الذي ترى الكون كله. لماذا؟ لان صاحب الهم اذا جاء المسجد فرب العباد اكبر من الهم. صاحب المرض اذا جاء المسجد الله اكبر من هذا المرض فسوف يشفيه. الفقير المدين اذا جاء المسجد سداد دينه عند من يعينه على سداد دينه. صاحب اللي عنده ولد متعب او زوجة متعبة او عندها زوج متعب او قريب كاشح او انسان غادر او محاط بمنافقين او لؤماء، فان رب العباد اذا التصقت انت به ان الله يدافع عن الذين امنوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ايها المريض ابشر، ايها المظلوم ابشر، يا صاحب الهم كن بالله واثقا ان رب العباد يقول للشيء كن فيكون. فاذا دخلت في الصلاة خلف الامام وسمعت البسملة، البسملة هذه هي عبارة عن هوية المسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قيلت مرتين في حادثتين عجيبتين في القرآن. الحادثة الاولى نقلت العالم كله من عالم الفوضى والانحراف والشرك الى عالم النجاة، لما ركب سيدنا نوح سفينة النجاة التي اوحى رب العباد ان يصنعها، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، مش ضعاف القوم، مش عوام القوم، مش السوق والذهب، دايما الملأ اصحاب مصائب الكبار الاثرياء البخلاء الذين لا يعني يوزعون ما عندهم من اموال، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، لكنه واصل الرحلة. المؤمن لما يعرف ان هذا وجه الحق لا يتوقف، لما يعرف ان هذه كلمة الصدق يجب ان يقولها. لماذا؟ لان هذا لا يؤخر ولا يقدم عمرك، عمرك عند الله عز وجل سبحان الله العظيم. ولذلك لما ركب سيدنا نوح وامر اتباعه القلة ان يركبوا، قال اركبوا فيها